حديث 563 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم ليصلي. مسوجر في غنبر صلاة خديلبن أبشر راد بطاعات تذكر وعبادات تذكر وسنات تذكرن حتى تريم قدما أو ساقا حتى هرد بتوي أتورمتم. فيقال له: بجو هندك تقول؟ فيقول: هندك تقول يا رسول خديت جل خو زحمة الدي. في غنبر جابوان الد صلاة خديلبن وتقول: أفلا أكون عبدا شكورا ما أسنبنا عبدك شكور بخدي تعالى أشكره بك سربيني على طويل قال من كري قلنا هيت من خرق غفران دين.